شيخ الله فرق. ومن قسم التوحيد إلى أربع أقسام من التوحيد محمد الرسول واتباعه، قال أن هذا يعني كثير من الصوفية غلوا محمد الرسول، يجعل هذا التسمى رابع خاص. هذا غلط. أيوه. هذا لا يسمى توحيد العبادة ولا الربوبية، لأن توحيد الاتباع ليس معناه أن الرسول إله مثلا أو رب، المعنى أنه يدل على الطريق فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.